من الله بينا أليس الله بأعلم بالشاكرين فإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فكن سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بابه وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قبل ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. ربنا يرضى عنك يا رب وبارك فيك، جزاك الله خير. طيب بسم الله. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. طبعا بنأكد على المعنى ده قلنا أكثر مرة بفضل الله إن نكون مستحضرين صورة مكية ولا مدنية، السياق ماشي إزاي، برضو يعني النظر في المصحف في المجلس نفسه أفضل بلا شك من إنسان يعني يكون ليس معه مصحف. كذلك طول الصلاة وبالآيات دي الله عز وجل يعني يفتح بها على القلوب فتحات عظيمة جدا، بخلاف زي ما ذكرنا ممكن إنسان مجلس وخلصنا لا يستوون. فيعني أفضل ما بذل الإنسان فيه وقته وتعلم كلام ربنا سبحانه وتعالى. طيب هنا السياق ماشي إن الله السلام بيكلم المشركين، قل برضو قلنا سورة الأنعام أكثر سورة فيها كلمة قل وذكرنا السبب يعني الأسباب اللي فيها. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وبصاركم، يقول ابن جزي الآية وعيد وتهديد والبغتة ما لم يتقدم لهم شعور به. يبقى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم، الختم على الشيء هو الطبع عليه، الطبع عليه الختم بمنزلة الطابع، وختم على قلوبكم. لسه عفوا هو بيتكلم على قل أرأيتم من ثانية ماشي. من إله غير الله يأتيكم به، العلماء هنا تكلموا كثيرا في الآية في الحقيقة، ما معنى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم؟ هل المقصود وده القول الأول يعني لو ربنا عز وجل طمس يعني يأخذ الأذن الحاسة نفسها ولا يترك لها أثر، ويأخذ العين نفسه يعني الوجه كده يكون مطموس، لو ربنا عز وجل عمل كده، من إله غير الله يأتيكم به؟ هل هبل؟ هل الأصنام؟ فأنت قلنا جماعة بتحطه في الصورة وبتسيبه ماشي كده. وابن كثير رحمه الله يقول يحتمل أن يكون هذا عبارة عن منع الانتفاع بهما، الانتفاع الشرعي، يعني برضو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم طب لو ربنا عز وجل أخذ سمعكم، يعني منافع السمع ومنافع البصر ومنافع القلب، مين هيخليكم تفهموا عن ربنا سبحانه وتعالى؟ لذلك ابن الجوزي رحمه الله لي خطرة في صدر الخاطر على الآية دي، لي خطرة على الآية دي، فبيتكلم يعني يقول وإن عنا معنى السمع والبصر فذلك يكون بذهولهما عن حقائق ما أدركه شغلا بالهوى، فيعاقب الإنسان بسلب تلك الآلات. يعني في ناس يا جماعة ما بتسمعش، ما بتسمعش السماع الفهم، في ناس ما بتشوفش حاجات تزود إيمانها، ما بتشوفش، في ناس لا تفقه، في ناس لا تفقه، كما قال ابن القيم رحمه الله في منزلة التوبة إن في ناس قلوبها ممسوخة، قلوب قلب حمار أكرمكم الله، ما بيفهمش دين، يعني يفهم أي حاجة في الدنيا والسهلوي شاطر في الكلية ما شاء الله، في الدين ما بيفهمش ماذا قال أنفا. فيقول ابن الجوزي فيعاقب الإنسان بسلب تلك الآلات، فيرى وكأنه ما رأى، ويسمع وكأنه ما سمع، والقلب ذاهر عما يتأدب به، فيبقى الإنسان خاطئا على نفسه لا يدري ما يراد به. يعني خلاص سمع ما فيش وبصر ما فيش وقلب ما فيش، نسأل الله سلامة والعافية. يقول لا يؤثر عنده أنه يبلى، يعني هو يفكر في الموت ما فيش أصل حد يذكره عن في الموت ما فيش، ولا تنفعه موعظة تجلى، ولا يدري أين هو ولا المراد منه ولا إلى أين يحمل، وإنما يلاحظ بالطبع مصالح عاجلته اللي هو في الدنيا، إيه اللي شغله في الدنيا، إيه اللي مش معاه في الدنيا، إيه اللي ناقصه في الدنيا، بينافس مين في الدنيا، كلام الناس عنه إزاي في الدنيا بس، ولا يتفكر في خسران آخرته، لا يعتبر برفيقه ولا يتعظ بصديقه ولا يتزود لطريقه. سبحان الله. يبقى إذن الآية قولان، الأول إن ربنا عز وجل يأخذ السمع والبصر حقيقة، القول الثاني، القول الثاني الانتفاع. فنسأل الله سبحانه وتعالى دائما تسأل ربنا سبحانه. النبي كان يقول ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا، وأفضل المتعة إن الإنسان يتقرب إلى الله من خلال السمع، يتقرب إلى الله بسمعه وبصره وقلبه. طيب والحديث فبيسمع وبيبصر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الأولياء. فالآية قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم. مناسبة الآية لما ربنا عز وجل ذكر في الآية 25 وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا، أدي الثلاث حواس سبحان الله، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. فتخيل بعد كل ده ربنا عز وجل يهددهم بزوالها بقى بالكلية لو هم داموا على تعطيل المنافع دي. ده ربنا عز وجل هو الذي خلقكم وهو الذي أوجدكم وهو الذي أعدكم وهو الذي أمدكم وإداكم الحواس دي، هتستعملوها كما أراد الله أم قد تؤخذ منكم؟ طيب من إله غير الله يأتيكم به؟ يعني هل ثم إله غير الله يقدر على أن يرد عليكم الأسماع والأبصار والأفهام؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لو سلبها منكم، طب هيقول لا طبعا، طب إزاي بقى تشركوا مع الله سبحانه وتعالى غيره؟ انظر كيف نصرف الآيات، هذا أسلوب تعجب، يعني قوة في الأدلة وفي استمرار في الإعراض والمكابرة. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. نصرف يعني نبين ونوضح ونفسر، يصدفون يعني ما تنسواش، يعني بعضهم يذهب بالمرأة الصادف على زوجها، يعني المرأة التي تعرض عن زوجها، خلاص قليلا من المرأة الناشز كده، بس ده في اللغة كده المرأة الصادف اللي هي معرضة عن زوجها، خلاص تعمل مشاكل وخلاص يعني أعرضت تماما عنه، تمام. فالمعنى يظفون أي يعرضون ويعدلون عن الحق، يقال الصدوف أي الإعراض عن الشيء. فتخيل يعني في ميل، في إنسان بيميل تماما، فتخيل ربنا عز وجل يفعل هذا كله سبحانه وتعالى، وإنما صلى يكلمهم يقول انظر كيف نصرف الآية ثم هم يظفون. شو بتعجب؟ قل برضو ثاني أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ يعني قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبروني إن أتاكم عقاب الله سبحانه وتعالى. فقول ابن جزي هنا الآية وعيد وتهديد، والبغتة ما لم يتقدم لهم شعور به، والجهرة ما بدت لهم مخايله. يعني لو عذاب الله سبحانه وتعالى جاء فجأة على حين غرة كده مرة واحدة وأنتم لا تشعرون، أو أتاكم وأنتم تعاينونه ظاهرا بعد ما شفتوا المقدمات بتاعته، هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ مين بقى اللي هيهلك؟ فبرضو الآيات بتحطهم في الصورة خلاص في المشهد كده، بتسيبه تقول قل، تبدأ انت كده اتحرك عنده الفطرة. وزي ما ذكرنا في طبعا كثير جدا من المشركين اسلموا، تمام. طيب فالعذاب هنا بقى يحيط مع مين؟ مع اللي هم اشركوا بالله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في سورة الانعام هيئة معنا ان شاء الله، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. طيب وقيل بغتة بالليل وجهرة بالنهار. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما هم جماعة ركزوا كده معنا وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، كان صدوفهم وإعراضهم إن هم بيتعللوا إن هم عايزين آيات واقتراحات. طب تدوم آية يقولوا لا مش عايزين دي، آية لا مش عايزين دي، طب والله شايفين كذا، طب والله لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. فربنا عز وجل أخبرهم، ده كلام عاشور رحمه الله، إن ربنا عز وجل يرسل الرسل للتبليغ والتبشير، للتبليغ والتبشير والنذارة، لا للتلهي. يعني إحنا يعني هم ظنوها لعبة، طب والله ما تعمل لنا، طب الجبل الصافة ما يكون ذهب، الأمر مش كده. مهم ان الانسان يعرف اهميه الرسل ودور الرسل وعلاقه الانسان منا بربنا سبحانه وتعالى. ما يقعدش يقترح الانسان بعد ما بيقعد يقترح، انسان كما قال تعالى ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. الانسان اللي عنده اماني ده على طول ما بيقعدش ربنا صح، انه عمال يقترح، طب والله يمكن يحصل كذا، طب والله يمكن يحصل كذا، ويتدخل بقى في امر القدر وحكم ربنا سبحانه وتعالى، فممكن يلحد، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. فربنا يبين إن وظيفة الرسل إرسال الرسل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. إذن يا محمد صلى الله عليه وسلم إن عليك إلا البلاغ، بس الدائرة الله لابد يكون عارف كده، هيواجه إعراض، الناس تستهزئ به، الناس ممكن تقول فيه ما ليس فيه، خلاص وهكذا. ده سبيل الرسل مع أقوامهم، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. عملت كده فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بس إنسان لا يعني يحمل نفسه ما لا يحتمل. ممكن إنسان يقول لك دعت إلى الله وقالوا لي في البيت كلام وحش فاكتئبت شهر، لا ليه تكتئب شهر؟ خلاص إنها مهمتك نتبع الأنبياء يعني والرسل. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين بس. طب والله بقى يسمع من يسمع لا يسمع من يسمع، إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. قال الله سبحانه وتعالى فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. يقول ابن جزاء رحمه الله الآية أي لا أدعي شيئا ينكر ولا يستبعد، لا أدعي شيئا ينكر ولا يستبعد، إنما أنا نبي رسول كما كان غيري من الرسل. يعني إذن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم، فالنبي والسلام الله عز وجل يأمره قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم لست أقول لكم إني أملك خزائن رزق الله تبارك وتعالى، وكذلك لا أعلم الأمور الخفية التي لا يعلمها إلا الله، كما قال تعالى في سورة الأعراف قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. كذلك ولا أقول لكم إني ملك، يعني لا أدعي أني ملك، يعني أكون مستغنيا عن الأكل والمال وأشاهد من أمر الله عز وجل ما لا يشاهده البشر، لا، ولكن أنا بشر، أنا بشر إن أتبع إلا ما يوحى إلي. سبحان الله، يعني أتبع ما يوحيه الله سبحانه وتعالى إلي فأمضي لوحيه وأتمر لأمره لست أخرج عنه قيد شبر ولا أدنى منه. دي حاجة كويسة يا جماعة أن الإنسان يعرف أن هو بشر. يعني بعض الناس يقول لك طالما أنا ملتزم إذن لا أبتلى، ملتزم يبقى ابني ما يتعبش، معلمة القرآن البنت ما تمرضش، لا ليه كده، ليه كده؟ بعض الناس حسبها كده، أبناء الملتزمين ما يتعبوش وأبناء الفساق يتعبوا. على فكرة دي نظرة يعني كانت عند عدد كثير من الناس، هو كان يظن كده. طب بص كده على الأنبياء، بص على بلد سيدنا أيوب، سيدنا يعقوب، سيدنا يوسف، النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا الأمر بيقولنا يا جماعة الإنسان لما بيبتعد عن الوحي بيخترع في الدين، سواء هو تصورات وهمية عنده، سواء بقى على المستوى الشخصي أو بقى لو بيعلم الناس حاجة أو كده بناء على فهمه الغلط هيقول كلام غلط. فالشاهد لا، النبي يقول إن أتبع إلا ما يوحى إلي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله بس. طب النبي صلى الله عليه وسلم شوف بقى بلاءات النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص يعني هي دي حقيقة الدنيا. فالشاهد يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. الأعمى والبصير يقول مثال للضال والمهتدي، قال الله سبحانه وتعالى عشان كده خدمة قلها ليستوي الأعمى والبصير لو عمي عن الحق وأعرض عنه، ربنا هيسويه مع من أبصر الحق وانقاد إليه، لا أفلا تتفكرون أفلا تعقلون. قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. يقول ابن جزي الضمير في به يعود على ما يوحى، والإنذار عام لجميع الناس، وإنما خصص هنا بالذين يخافون لأنه قد تقدم في الكلام ما يقتضي اليأس من إيمان غيرهم، فكأنه يقول أنذر الخائفين لأنه ينفعهم الإنذار، وأعرض عمن تقدم ذكره من الذين لا يسمعون ولا يعقلون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى وصف الرسل أنهم مبشرين ومنذرين أمر الرسول عليه الصلاة والسلام في الآية هنا بالإنذار وأنذر به. وقول بعض أهل التفسير يعني ما تقول في الطبري ابن كثير وغيره وأنذر به عن القرآن، هو طبعا الوحي ماشي هنا كل ما يوحى كله على رأس طبعا القرآن، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. والحال كما يقول هنا ابن جزي في موضع الحال من الضمير في يحشروا هو ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع أو استئناف إخبار، يعني والحال أن ليس لهم يومئذ من عذاب الله سبحانه وتعالى لو ربنا عذابهم ولي من دون الله سبحانه وتعالى ينصرهم، يعني ينقذهم من العذاب، ولا شفيع يتوسط لهم عند الله عز وجل فيخلصهم من العذاب لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. سبب النزول عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال، نقرأ الحديث كامل بعد نقرأ من ابن جزي، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يقول ابن جزي رحمه الله نزلت في ضعفاء المؤمنين كبلال وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وخباب وصهيب رضي الله عنهم وأمثالهم. وكان بعض المشركين من قريش قد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكننا أن نختلط مع هؤلاء لشرفنا، فلو طردتهم لاتبعناك. فنزلت الآية دي فايدة إن ممكن الإنسان في الدعوة إلى الله هو عايز ينصر الدين، فممكن يفكر في حاجة هو شايفها صح لكن هي مش صح، عشان كده الأثر فوقع في نفس رسول الله. طب ما نحاول، طب ما نشوف، زي مثلا قريبا منها عبس وتولى أن جاءه الأعمى، مع أن الله صلى اجتهد لكن عاتبه رب سبحانه وتعالى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى. الشاهد عشان كده تيجي بعد قليل الآية إن شاء الله دي إن شاء الله لعلها تكون المرة القادمة، يعني اللي هو وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. طيب يقول ابن جزي رحمه الله بالغداة والعشي قيل هي الصلاة بمكة قبل فرض الخمس، وكانت غدوة وعشية، اللي هو الصلاة يعني في بداية الأمر كان ركعتين ركعتين. وقيل هي عبارة عن دوام الفعل، ويدعون هنا من الدعاء وذكر الله أو بمعنى العبادة. يريدون وجهه إخبار عن إخلاصهم لله وفيه تزكية لهم. وسبحان الله جماعة بعد قليل إن شاء الله الله ينبه يكون الأنوال المرة القادمة لعل إن شاء الله نستم بها. طيب وكذلك نفصل الآية ولتستبين سبيل المجرمين، في سبيل المجرمين وسبيله قراءتين، إن سبحان الله نفس سبيل المجرمين دي كل زمان ومكان. حد يدينا آية كده في القرآن نفس المعنى اللي هو ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. حد بس يكتب في سورة إيه بس؟ لا عايزين ناس كفار شرطوا على نبي من الأنبياء نفس الكلام يعني. لا يا جماعة غير الكهف، يعني أنتوا خدتوا يدعون ربهم، لا احنا عايزين النبي وقوم لولو نفس المعنى هنا. انت بيقعد معاك ناس ضعيفة، انت منفعش شرفنا اعلى ان احنا نقعد معاكم اصلا. عشان نعرف سبيل المجرمين واحدة، لا مش فايدة رأيت الذين لا لحد الآن مفيش حد جابها صح. فين في الأعراف؟ أيوة تبعك ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. صح في سورة الشعراء قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، سيدنا نوح تمام، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. المعنى ده مهم جدا، خلاص الإنسان يكون عارف سبيل المجرمين هيأتي معنا إن شاء الله الكلام فيها، ويعرف الوحي. في وحي الانسان متعلق بالوحي هيتبنى على طول سبيل المجرمين، ما فيش وحي ممكن يقع في سبيل المجرمين حتى لو ظاهره الالتزام. عشان كده برضو حديث هرقل لما ابو سفيان قال له سالتك اشراف الناس يتبعونه ام ضعفاؤهم، فزعمت ان ضعفاءهم اتبعوا وهم اتباع الرسل. يقول ابن جزي رحمه الله وما عليك من حسابهم من شيء. الآية قيل الضمير في حسابهم للذين يدعون وقيل للمشركين، والمعنى على هذا لا تحاسب عنهم ولا يحاسبون عنك، فلا تهتم بأمرهم حتى تطرد هؤلاء من أجلهم، والأول أرجح، اللي هو يعني لقوله وما أنا بطارد الذين آمنوا، وقوله إن حسابهم إلا إن حسابهم إلا على ربي، نعم كما قلت في الشعراء. والمعنى على هذا أن الله هو الذي يحاسبهم، فلأي شيء تطردهم؟ فتطردهم هذا جواب النفي في قوله ما عليك، فتكون هذا جواب النهي في كوني في قوله ولا تطرد، أو عطف على فتطردهم. يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض، أي ابتلينا الكفار بالمؤمنين، ابتلينا الكفار بالمؤمنين، وذلك أن الكفار كانوا يقولون هؤلاء العبيد والفقراء من الله عليهم بالتوفيق للحق والسعادة دوننا، ونحن أشراف أغنياء، وكان هذا الكلام منهم على وجه الاستبعاد لذلك. سبحان الله، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ رد على الكفار في قولهم المتقدم. يعني إذن الآية بشكل أوسع، أهل التفسير قالوا في قول عز وجل وكذلك فتنا بعضهم ببعض، أي اختبرنا ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. يعني ربنا عز وجل اختبر الناس بالغنى والفقر، بالغنى والفقر والعز والذل والقوة والضعف والهدى والضلال. فيجي ناس تقول هو ربنا من على دول، هؤلاء من الله عليهم من بيننا، فتيجي بقى الآية العظيمة جدا أليس الله بأعلم بالشاكرين سبحانه وتعالى. يعني أليس هو سبحانه أعلم بمن شكر نعمه وعظمه، طبعا نعمة الإيمان، خلاص. فربنا عز وجل يوفقه ويهديه جزاء له على شكره ممن هو لها كافر، فيخذله ويضله جزاء على كفره. والله عز وجل حكيم سبحانه وتعالى، احفظوها دي، لا يضع فضله عند من ليس له بأهل سبحانه وتعالى. الله عز وجل حكيم لا يضع فضله عند من ليس له بأهل. فتستبشر انك انت لو على الطريق المستقيم بفضل الله عز وجل وعلى منهج اهل السنة والجماعة وتقيم الصلوات يعني وتؤدي فروض الله تبارك وتعالى، فأبشر. مالناش بقى علاقة غني فقير مريض مش مريض بيسافر مش بيسافر اسمه لونه شكله، مالناش علاقة بكده، خلاص. الثواب والعقاب ده بينان بقى على الأعمال. إن كرمكم عند الله أتقاكم. وكذلك تشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعم اللي احنا فيها، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ لأن في ناس بتنتكس لأنها لم تشكر، هو شايف إيه يعني ملتزم عادي يعني والدنيا سهلة جدا. لا، لو مش هتبدأ تزود خطوط الدفاع عندك، الفتن اللي احنا فيها دي التي لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى وعظمتها وخطورتها، الإنسان ينتكس، وبتبدأ الانتكاسة داخلية، انتكاسة داخلية، وبعدين خلاص بقى يفصل تماما، نسأل الله السلامة والعافية. فتشكر الله عز وجل دايما، الشكر إن شايف إن ربنا مديك نعمة في زمن الغربة ده، وربنا عز وجل من عليك بالالتزام ده ما شاء الله، فتسأل الله سبحانه تسأل الله عز وجل الثبات، وتدعي ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك تشكر الله عز وجل بالعمل وبالقلب وباللسان، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ قال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. اتفضلوا اكتبوا لنا كده، يعني يا جماعة عمل سوءا بجهالة؟ طب من إنسان عمل سوء بجهالة ثم تاب ليه يتوب؟ يعني إنسان أنا عمل ذنب وهو جاهل إن ده ذنب، ليه هيتوب؟ ما هو ما يعرفش ان ده ذنب. ف طبعا في معنى مشهور هنا غلط عند كثير من الناس، تمام. عايزين بقى بس المعاني بقى الصحيحه. ما شاء الله، تمام. امين. جميل، ما شاء الله، الله يبارك يا رب. تمام، بس في معنى اضافي برضه. ماشي، في معنى ماشي، تمام، جميل، ما شاء الله، جزاكم الله خير. تمام، ما شاء الله. طيب نكمل، هنختم بها ان شاء الله. طب نكمل. واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمه أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. في نظم الدرر يقول: لما نهى الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن طردهم علمه كيف يلاطفهم، علمه كيف يلاطفهم. يقول ابن جزي: هم الذين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن طردهم، أمر بأن يسلم عليهم إكراما لهم وأن يؤنسهم بما بعد هذا. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. السلام هنا يعني أكرمهم بإلقاء السلام عليهم، وده دعاء لهم إن ربنا عز وجل يسلمهم من جميع الآفات والشرور. وطبعا مر معنا بفضل الله اسم الله السلام سبحانه وتعالى سلسلة جنة القلوب. وبشرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم برحمة الله الواسعة الشاملة التي أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا، كتب ربكم على نفسه الرحمة. يقول ابن جزي: أي حتمها، يعني أوجبها، كنا تفضلا منه وإحسانا، مفيش حد يوجب حاجة على ربنا سبحانه وتعالى. وفي الصحيح إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. يقول ابن جزي الآية: وعد بالمغفرة والرحمة لمن تاب وأصلح، وهو خطاب للقوم المذكورين قبل، وحكمه عام فيهم وفي غيرهم. والجهالة قد ذكرت في النساء، مرت معنا فضل الله، بس هنضيف الآن بعض المعاني. وقيل نزلت بسبب أن عمر ابن الخطاب أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرد الضعفاء عسى أن يسلم الكفار، فلما نزلت ولا تطرد ندم عمر على قوله وتاب منه فنزلت الآية. وقيل أنه بالفتح على البدل من الرحمة وبالكسر على الاستئناف. يبقى صلوا على النبي يا جماعة، عشان نقرأ ثلاث قراءات الآن بسرعة عشان بس الوقت إن شاء الله. أنه كتب ربكم على نفسه الرحمة، إنه يبقى كده، إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. يبقى تعالى كده نشوف الثلاث قراءات بسرعة، وإن شاء الله نقوله مرة واحدة. اللي هيركز إن شاء الله تمام، اللي مش هيركز بإذن الله هيركز إن شاء الله، يسمع الدرس الثاني. الآية الأولى: أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. يبقى كده يكون بفتح الهمزة في الموضوعين، أنه وفأنه. المعنى، يلا بسم الله: كتب ربكم على نفسه المغفرة، وهي بدل من الرحمة، هتكون بدل، كأنه قال سبحانه وتعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة وهي المغفرة للمؤمنين التائبين. ده المعنى الأول. طيب دي قراءة ابن عامر وعاصم ويعقوب، لأنه وفأنه. الثاني: أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. يعني يكون بفتح الهمزة، أن همزة أن في الموضوع الأول، وإنه في الموضوع الثاني. خلاص. طيب المعنى هيكون الفتح على الإبدال من الرحمة، والكسر في فإنه ده هيكون وقوعها بعد الفاء في جواب من، على القول بشرطيتها. يعني الكلام ده ان هي شرط، هتكون جواب شرط، يعني انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. هتقول مثلا يعني من عمل صالحا من ذكر او انثى، او تقول مثلا من يذاكر ينجح، والله اعلم. ده كده القول الثاني، ودي قرأ بها نافع وابو جعفر. الثالث انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم، هيكون ده بالكسر جميعا، كله هيكون مكسور. ده هيكون على مذهب الحكايه. يعني كان ربنا عز وجل لما قال كتب ربكم على نفسه الرحمه، قال انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم، فتكون هنا مكسوره لان دخلت على ابتداء وخبر، كانه قال فهو غفور رحيم. طب ليه في ان؟ فده بيكون اوكد، ودي قرأ بها الباقون. طيب احنا بقى قراءتنا معروفه، انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. طيب هو بالمناسبة أنا ذكرت ده إن في علم القراءات يعني أحيانا القراءات بتدي معاني ثانية، فعلا بتفتح آفاق في الذهن ومعاني قلبية عالية جدا. ربنا يا رب يعلمنا وإياكم. طيب يقول هنا وكذلك فإنه غفور رحيم بالكسر على الاستئناف وبالفتح خبر ابتداء مضمر تقديره، فأمره أنه غفور، وقيل تكرار للأولى لطول الكلام. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. طيب نيجي بقى لقول عز وجل أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. المقصود كما ذكرتم ده القول المشهور، كل من عصى الله سبحانه وتعالى فهو جاهل. ماشي. القول الثاني، الجهل يجهل عقوبة المعصية. ده بقى مهم جدا، يعني هو بيعصي وجاهل عقوبة اللي بيعمله ده، فيحرم بقى قيام الليل، تحرم الخشوع في الصلاة، تحرم البكاء من خشية الله. كثير منا بيفكر في حاجات كثيرة برة ما بيجيش في باله ده سبب جهالات الذنوب، يعني جهالات عواقب الذنوب. هو عارف ان ده ذنب، ايوه طبعا عارف ان ده ذنب خلاص، ولكن يجهل عواقب الامر. هو عارف لكن كانه جاهل، ما بيرضاش يفكر فيه، فبالتالي يكون كثير الذنوب والمعاصي. عشان كده سفيان الثوري قال حرمت قيام الليل 5 أشهر بسبب ذنب. فانتبهوا للامر ده جيدا، الانسان قد يجهل خطوره المعصيه. كذلك قالوا يجهل عذاب جهنم الذي هو سببه هذه المعصية. اللي بيأكل ربا ده هو عارف انه ربا، بس هو ميعودش يفكر بقى في عواقب ماذا أعد الله سبحانه وتعالى في جهنم لأكل ربا، الزنا، السب والقذف والشتايم والظلم. سبحان الله، ومع ذلك سبحانه وتعالى غفور رحيم. يقول كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح. ليه أصلح؟ لابد أنه يصلح. يعني مثلا ما يكونش مثلا إنسان عمال يطعن في، أو كان مثلا قس نصراني فعد بقى يطعن في دين الإسلام، وبعدين خلاص بعد ما دخل الإسلام تاب بقى وعرف الحقيقة، يعتزل بقى في المسجد ويعبد ربنا الواحد. لا، يصلح، يطلع لهم قال كنت غلطان، ده الحق كذا كذا كذا، ما يضلش. كان ده بينشر بقى الفتاوى الباطله، وبعدين خلاص يا جماعه اعتذر الناس بقى، الناس كلامي الناس ما بتسمعوش، لان واصلح، لابد ان هو يصلح. يبقى ثم تاب من بعده واصلح، تمام. كذلك طبعا الايه لو على عام يصلح اللي افسده، قلبه اتدمر، اوراده، صلواته، خشوعه، عباداته، قطع رحم، عقوق والديه، يصلح ثم تاب من بعده واصلح فإنه كما ذكرنا فإنه غفور رحيم. آخر آية طيب بالمرة، وكذلك قال الله سبحانه وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. التفصيل يعني الله عز وجل كما وضح تبارك وتعالى فيما تقدم من بداية السورة حد الآن تفصيل الآيات، الله عز وجل فعل هذا كله لكي تتضح سبيل المجرمين. ابن جزي يقول هنا بتاء الخطاب ونصب السبيل، يقول المحقق قرأ نافع ولتستبين سبيلا، بتاء الخطاب والنصب، وقرأ حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم وليستبين سبيله بالياء والرفع، وقرأ الباقون ولتستبين سبيله بتاء التنس والرفع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني صلوا على النبي. يعني اذا الاول ولتستبين سبيل المجرمين، خلينا كده، ولتستبين سبيل المجرمين، هنا في قراءتان. قرأت ولتستبين سبيلة هيكون مفعول ده، والمعنى ولتستبين أنت يا محمد هو الفاعل عليه الصلاة والسلام سبيل المجرمين. طيب الثانية ولتستبين سبيله على معنى ولتظهر طريق المجرمين، طريق المجرمين. إذن إمتى يتضح سبيل المجرمين؟ لما نفصل الآيات. اللي فاهم يقعد يهتم بالقرآن والسنة يتضح أمامه مباشرة بفضل الله سبحانه وتعالى سبيل المجرمين فلا يسلك هذا السبيل. وخلي بالكم ده سبيل، يعني في ناس يا جماعة بتمشي فيه، ماشي فيه عادي، بتصد عن سبيل الله وبتطعن في السنة وعايزة نعوذ بالله تشكك الناس في دينها، خلاص بقى بالفتاوى الباطلة وتلو عنق الآيات وتنشر البدع، في سبيل كده اسمه سبيل المجرمين. لابد للإنسان هو يهتم بالآيات، تفصيل الآيات، يهتم بتفسير الآيات عشان تتضح ما هو التفسير، معناه الإيضاح. امرأة سافرة خلاص، أي أوضحت ما لا يوضح، تمام. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، هنا احنا قراءتنا سبيل المجرمين فعل عشان تتضح. طب لذلك إمتى يختلط الحبل بالنابل؟ لما ما يكونش فيه قرآن وسنة. الله عز وجل قال عن النصارى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. ليه يا جماعة؟ أصل هم كلهم اختلفوا في الدين بتاعهم، فتلاقي بقى الخلافات. الآن بقى الحاجات اللي احنا بنحكم بقى فيها بالعاطفة، يا ترى اليهود أقرب إلينا ولا الرافضة؟ طب نؤيد مين فيهم؟ طب ده قال كذا، إذن ده منافق وخائن ومش عارف ده اللي عمل، وده لا ينهار أبيض، ده بعد دينه، وده مش فاهم سياسة، وده مش فاهم يا عم ده دين. هو أنت إيه الأصل؟ يعني مثلا تسأل واحد فينا إيه اللي أنهى كتب عن الرافضة؟ هيقول لك ما عرفش، الغالب كده. طب خلاص أنت بتتكلم ليه؟ الباب مش بابك، يعني أنت اسأل حد تثق في دينه وخلاص، بس حد فعلا تثق في دينه. طب اليهود إيه اللي برضه هيدي برضه عن تاريخ اليهود؟ طب ده أصلا محتاج علم، يعني طب مين أقرب؟ خلاص طب لو حصل تعارض الإسلام، يعني ها ده مسائل كبيرة. يعني الآن لما بتشوف بقى الواقع طبعا الآن واللي بيحصل، خلاص لا بقى الطعن والشتم والتخوين والاتهام بالعمالة، ليه كده؟ لما بتفهم قرآن وسنة صح، خلاص يتضح سبيل المجرمين فتبتعد عنه. وده حاجة عامة كده، سبيل المجرمين مفيش بقى كل شخص لوحده، لا هو ده سبيل، اللي بيدخل فيه بيكمل فيه وبيكون مجرم، إذا طبعا الإنسان أخطأ ده حاجة تانية يعني. خلاص. ولذلك في سورة ياسين امتازوا اليوم أيها المجرمون، الرازي رحمه الله ذكر فيها تقريبا 4-5 أقوال، لعل إن شاء الله يعني نذكرها يعني المرة القادمة عشان كده تأخرنا الآن. إن لابد يمتاز أهل الحق عن أهل الباطل في الآخرة، ده المفروض كان يحصل في الدنيا، وفي ناس بفضل الله امتازت عن أهل الباطل بإزاي؟ بالقرآن والسنة يا جماعة. القرآن والسنة فيها مسألة في الأمة، مفيش ممكن إنسان يدخل بقى في طريق المجرمين وبالنسبة له هو ظاهري ملتزم. نسأل الله السلامة والعافية. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.